السلام عليكم، لاباس؟ لحقتكم؟ لاباس؟ لاباس؟ كبر بيك؟ الحمد لله. لحظة، الحمد لله، الله يحمد فيك. الحمد لله. احكي لي شنو وقع من مشيت؟ الحمد لله، طيب بفضل الله سبحانه وتعالى أنا تقريبا سلمت، وبفضل المجهود اللي عملتي معها الله يجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله. أنا تيظهر أنها سلمت. يعني شنو كتلاحظ في الدار؟ لا انا غادي نجيك يعني على حسب اللي تلاحظت ملي مشيت، انه تحسنات، انه الدرب شان، انه وشبعتوني حلوه وعصير ما شاء الله. اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك، الله ينفعك. امين. من بعد سميتو تيظهر الدري. كل سنه وانتي لاباس. الدري تغير ملي مشينا، الدري تغير الحمد لله، مشى لمدرستو. وهذيك الرقيه تصمت لها عاوتاني؟ لا لقيتوهاش، ما لقيناهاش. الفيسبوك كاينه في هذيك الرقيه، كاينه عندك انت في الفيسبوك الرقيه ديالك اللي كانت ديك الاسبوع كنتي تاخذيها من الفيسبوك، مادام الحمد لله جابت النتيجه كنت بقيت تصمتي ليها. قلتها ليها، لا راه هادشي ركز لها، ولكن في اليوم تقلب. ايوا كاين دابا خصك تبقاي تقلبي دابا وما كتسميش العناوين. هي راه قلتها لي هاد القضيه، ولكن قالت لي راه ما لاحاش. لا كانت في المباشر. اذا راه كاينه ما تقلبيش. ياه تقلب عليها واخا الولد شنو كيوقع من بعد. يعني انا قلت انا باش نتاكد يعني نشوف الحاله ديال هذه فعلا ما سلمت ولا ما سلمت، قلت نشوف الجانب النفسي ديال الدري. يعني تيبان لي الدري تغير ملي كتهضر. هي ملي هدات الدري رجع السلوك حيت انا تنوازن حتى النفسيه باش نعرف واش الاعراض ديال النفسيه او ديال المشترك. يعني هو عنده شويه تيخلي لي اثر ديال كنقول واقيلا راه هو غير. لا لا لا بعد الاسلام مباشره تغير. لا لا تغير. لا الحمد لله، لا الحمد لله. لا مشى للمدرسه. خاش اكدنا ديك المره فاش اش ما اكدنا عليها الحيه؟ لا هي كنت الحمد لله قريتي سوره البقره كامله. اي ما شاء الله. وعاود يعني ملي دخلتي معاه في القراءه والصفات لا ملي دخلتي معاه في التوبه تزيرات. التوبه ويطلع هي في السلمات. يطلع المسلم ويزيرها. يعني قالت لك زعما غنسلم بالصدق فعلا على ما لاحظت، على ما لاحظت انها سلمات بصدق. ناكدوا ان شاء الله على نفس الامر. انا غادي لا حيت كاين ملاحظه اخرى، حيت من بعد يعني قلت انا ارى لي انا نستغل الوقت ندير واحد التشخيص عند واحد الاخ. نعم جيد. خليت هذا واحد التشخيص يعني تبين انها فعلا سلمت، ولكن هي اشنو قلت لها؟ قالت له انا عقدني الساحره ويعني والعين، واش هي اللي مقويه بالعين او المعمرين؟ لان من جد خلينا نتكلم لي باش نمشي على داك الشيء اللي باش ما نضيعوش من بعد لي الاخ تا طلب منا قال لها باش تطلبي يعني الاسحار وكا باش دخلتي. قالت له انا الاسحار اللي عندي بهم علم في البيت مرشوش يعني، اما قالت له داك الشيء اللي في البحار ولا حيت هي كانت تدخل بالبحر ولا داك الشيء. قالت له راه الساحره ما تدخلش اثر داك الشيء، يعني تدي الاسحار ديالها ما تدخلش هي الاثر. قالت لي في البيت يعني قال لك الاخ غادي نحاول نمشي زياره البيت نمشي نشوفو. فعلا ملي مشينا من واحد يومين للبيت درنا واحد رقيه في البيت، اول ما بدات تقرا انه هي تقول سلمت هي، هو ما يعني هو ما بغاش يصدق. قلت له ودي انا راني تلاحظ بحكم هادشي التجربه اللي شتها هاد السنين تيظهر لي من تنحس انها سلمت خليها راه انني. قالت له انت ما غاديش تصدقني. فعلا قلت له ودي غير من الاحسن حيت هي انها تشتكي لانه البيت فيه معمرين، احسن ودي لنا واحد شويه ديال الرقيه باذن الله في البيت على حساب المعمرين. فعلا بدات يقرا شويه وهي هي تزيرات ويطلع العين ويطلع فيها معمر، واش معمر او شيطان الله اعلم. تيقول لك خارج الجسد. هو ملي سميتو قال انت دير في البدن، انت قال لي انا راني تنخدم خارج البدن. يعني قال لي صافي انا غنمشي في حالتي. ملي بقى تيقرا تيطلب منه وقال له انا غادي نمشي في حالتي. قالوا انا كاع غادي نخرج نمشي في حالتي، ما عرف كيفاش واش خرج ولا ما خرج. قال انا راني مسلم الله اعلم. من بعد قال لي غادي تورينا الاسحار. فعلا جاتنا البيت ديال الدري فين تينعس في الناموسيه ديالو، حنا ما صدقناش داك الشيء. موت من بعد الفيروس قلت له ملي عطى داك الترش بالماء مشات كيقولها البلاصه فاش كاين السحر. حنا ما عمرنا لاحظنا فيه، كاين تشاش بحال الدم في البيت الشياطين اللي ترشوا، والبلاصه فين تينعس عند راسو باش يعني الدري يطمس على القرايه. من هذا الخبط مشات تترش تما ملي تنمسحوا فيه ما بغاش يتحيد بحال الرزينه. داكشي تقول انت واش درتي ليه الكولا قديم جنالو الشبكه ديال الموان تلحقوا فيه بحال هكا في الكادري عاد تحيد ما يبانش ليك ما تلاحظوش. حتى هي قالت لينا ها واشتي وعاد حكينا فعلا هي انا داكشي ما صدقت الله. لا حنا صدقناه حيت لاحظنا كيشو بعينيكم. لا شنا بعينينا ماشي كذا. وملي نزلنا للبيت في القلعة ديال البيت يعني هكا مرشوش داكشي بحال الدم يعني وحنا ما عملنا لاحظنا داكشي. ورات شي سحر في الدروج وفي الدروج ثاني في الدخله ديال البيت واش قاعده تما عند دخله البيت والزيره طاحت كاع صفات لان لمست مكان السحر مكان السحر بحال هكا ديك الطاقه قويه ملي مشات تترش في ذاك المكان اللي فيه في الزاويه حيد في الزاويه ديال الدخله ديال الدار هكا بحال قلتي في القوانات تما سخفات كاع طاحت غابت كامل لانه اثر على داكشي شويه داك ما بقيتش نقدر نهز يدي غير هو دابا على حسب هذيك القضيه المهمرين دابا اللي في اش قلتي ولا ناكد عليه دابا ان شاء الله نسمعوا منها ان شاء الله. الله يجازيك بخير بسم الله والله يطول عمرك. الحجامه انا حضرت حجامه دابا شكرا حيت هو كيقول العقد ملي كتسمع العقد ديال العمود الفقري هنا كيضرني هنا بلاصه ديال الدار وهنا بين حتى في الرقيه في البيت ملي قبل ما ينزل هذاك اللي حكيت لك البنات اللي نزل اللي كان كنبرع قبل ما يدخل سميتو تتغوت في كتافه صافي بحال الضو كيضرب وتما فين ضرب الضو في البيت وطلع تكمل تما فين دخل اسكان تما فين تما فين البيت الفتحه فين يدخل يلا غمض عينك دير يدك على الوجه ديالك يلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جاد الكريم سبحانه جل في علاه بالتوبة والهداية والاستقامة. تفضل الله جل وعلا بالهداية والتوبة والاستقامة وهذا فضل عظيم من الله يؤتيه من يشاء سبحانه جل في علاه جعلك على التوبة والإيمان والاستقامة أعطيت عهدا وأوفيت به فجزاك الله خيرا أوقفت أذية الإبن الذي كان يؤخذ من عقله وسلوكه ودراسته وبره لوالديه فأصبح في الشفاء وفي الطاعة والبر والدراسة والاتزان بفضل الله. وفوق كل هذا أوفيت بوعد وبعهد أن أبطلت أسحارا وقفت عليها عثروا عليها تم إبطالها بإذن الله جل وعلا فجزاك الله جل وعلا خيرا. أوصانا الإسلام أن من صنع إلينا معروفا أن نكافئه وأن نقول له جزاك الله خيرا. أسلمت بعدما كنت في الكفر سنين وكنت في المعاداة والعداوة والحرب سنين كنت تؤذي لها سنوات وتؤذي زوجها وأبناءها وبيتها وفراشها سنوات فجاد الله عليك بالإسلام بعدما سمعت بفضل الله تعالى إلى البقرة كاملة وإلى سورة التوبة فتحرك القلب واقشعرت الجلود ودمعت الأعين ونطقت بالشهادة طاعة لله جل في علاه. فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله قولها لله جل وعلا. الحمد لله. اللهم لك الحمد أن هديتنا. الحمد لله أن طهرت قلوبنا. الحمد لله أن ثبت أقدامنا. الحمد لله أن غفرت ذنبنا. الحمد لله أن نصرتنا على من عادانا وأعلم ظلمنا. الحمد لله رب العالمين. اسمعي يا حية اسمعي إن لك ربا رحيما كريما يغفر الذنب ولا يبالي، هو الغفور الرحيم سبحانه جل في علاه، هو الغفور الرحيم سبحانه جل في علاه. لا إله إلا هو، لا ند له ولا شريك له. فاثبتي على الإيمان وعلى طاعة الرحمن. نسأل الله لنا ولكم دوام الفضل والخير في الدنيا والآخرة، اللهم آمين آمين. فلنبدأ بسم الله، نبدأ مستعينين بالله متوكلين على الله، نواصل بإذن الله تطهير الجسد من كل عقد وأسحار ودماء وطلاسم وعين وحسد بكلام الله، بدعاء يرفع إلى الله ويستجيب الإله جل في علاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاه، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاسمعي يا حية، نقويك بالدعاء وبالقرآن، نستعين بالله وحده جل في علاه، وأنت من عباده، اللهم إنها أمتك، ابنة أمتك، ناصيتها بيدك، عدل فيها قضاؤك، ماضي فيها حكمك. نسألك بكل اسم هو لك، أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبها ونور صدرها وجلاء حزنها وذهاب همها، يا أكرم الأكرمين يا أجل الأجودين. إلهنا إنها أعلنت لله طاعة وإسلاما واستسلاما، جاءت إلى الله تائبة، ومعها الموحد الذي أسلم قبلها، الذي ساعدها وذلها، أوقفها، الذي أرشدها بعد الله جل وعلا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فجاءوا الله تائبين، فجمعهم الله على الهدى، فجمعهم الله تعالى على الهدى، على الهدى وعلى الثبات. فالحمد لله رب الأرض والسماوات، لا إله إلا هو. فيا حية، كنت جبارة، كنت قوية في الكفر، تؤذين الذرية وتؤذين البدن، تؤذين المال والجمال، تؤذين الطاعة والعبادة، كنت في الكفر قوية. انظر إلى حالك، فكنت في الكفر تصرعين، تمرضين، توسوسين، تعطلين، تجعلين التمرض حتى في الأبناء. فجاد الله تعالى عليك بالإسلام، جاد الله عليك بالإيمان، جاد الله عليك، وهو الله رآك على الذنب لكنه عفو غفور. فرقت الكثير. نعم أنا فرقت الكثير. كيف فرحتي؟ فرقت الكثير. ما فرقتي إذا؟ ما فرقتي؟ فرقت الأزواج. يعني قبل أن تدخلي في هذه السيدة كانت مهمتك ووظيفتك أن تفرقي بين الأزواج، وتعترفين الآن أنك فرقتي عن كثير من الأزواج. وكانت مهمتك عند الساحر الكبير والتفريق بين الأزواج. انظر إلى نعمة الإسلام، الآن كف الله شرها، فلا تفرق بين زوجين اثنين. لنعلم أهمية الإسلام. نعم الساحرة عندما عرفت أنني لا أستطيع تفريقهم كلفتني بالولد. نعم، حينما رأت الساحرة أنك ما استطعت أن تفرقي بين الزوجين كلفتك أن تؤذي الإبن والولد الكبير والبكرة، وأصبحت أذية الولد أكثر بالنسبة للساحرة، لأنني سمعتها تقول أنها تتعذب وتستحمل لكن لا تريد أن ترى ولدها يتعذب. نعم، لأنك علمت أنها تصبر على نفسها لكن لا تصبر على أن ترى أبناءها، ولهذا يؤكدون على تعذيب الأبناء لأنه يصبح العذاب مضاعف الوالدين. نعم، يعذب الأبناء ويعذب الوالدين لتعذيب الأبناء أكثر. نعم، وكذلك سخروا لي الجنود. نعم، أسلمت لله. نعم، وما يؤكد ما نقول بفضل الله وإسلامها هو أنها أوقفت الأذية في الأم وفي الولد ودلت على الأسحار واستخرجت بفضل الله حقيقة عيانا كانت في الدغي مرشوشة في البيت برش الجن فوق رأس المكان السرير الذي ينام عليه الولد وكان لا يرها لا أب ولا أم ولا ولد فذهبت إليها الجنية الحية مباشرة ودلت عليها فوجدت آثار الدماء هنا الحمد لله إعلامي أنك أجر عظيم عند الله والله إن الله عز وجل سبحانه جل في علاه يكافئك ويجزيك خيرا عظيما الإسلام أول شيء يحطم كل الذنوب والأغلال التي كانت عليك لم تكن تعرف حق الإسلام الحمد لله على الإسلام سمعتي يا سورة البقرة والتوبة أسأل الله أن يتوب علينا جميعا وأن يثبتنا وأن يرحمنا وأن يغفرنا وأن يرفع قبرنا في الدنيا وفي قبورنا ويوم العظيم على ربنا وفي جنة ربنا آمين اللهم آمين اللهم آمين آمين يا رب العالمين نعم نعم جنود يساعدونك أسلموا لله جيد وهناك كذلك في البيت خدام لأسحار قديمة وهناك خدام للأعين للعائلين والعائلات فقد تكالبت الأعين واستقرت هناك سنين طويلة وأسحار عظيمة كذلك هناك لكن اثبتي وازدادي إيمانا ازدادي إيمانا وتسليما لله جل وعلا الجن فيهم خصل عظيم حينما يصدق في العشق يحب حبا عظيما حينما يصدق في الإسلام ترى منه خيرا عظيما حينما يلازمك لله من نفسه الأمر لا يرجع إلى الإنس يرجع إلى الجن ترى منه أمرا عظيما ذلك الرقي يكذبني نعم ذلك الرقي يكذبني يكذبك لكنك أنت أظهرت ما يؤكد إسلامك أوقفت الأذى والسوء والتي عن السحر وهذا أمر عظيم الحمد لله أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياك والجميع مع الصادقين اللهم آمين فلنسمع القرآن اسمع الآن بنفس خاشعة مطمئنة تائبة تقية اسمعي لكلام الرحمن طيب طيب ومن يحركها في الصلاة من يغري غيها في الصلاة من إذن من خارج البدن من في البيت يؤذون يهزون يحركون يرعبون يخيفون يخوفون طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم

يموت والإنس والجن يموتون والإنس والجن والإنس والجن يموتون الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت والإنس والجن يموتون والإنس والجن يموتون والإنس والجن يموتون والإنس والجن يموتون الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله تطهر العروق بسم الله تطهر العروق بسم الله تشفى العروق بسم الله تطهر العروق بسم الله تشفى العروق من كل سم قديم من الحية قديم من كل سم قديم من الحية قديم بسم الله تطهر العروق بسم الله تطهر العروق بسم الله تطهر العروق من كل سم قديم من الحية قديم من كل سحر قديم من الحية قديم تطهر العروق من كل مكر قديم من الحية قديم من كل مكر قديم من الحية قديم بسم الله تطهر العروق تطهر العروق تطهر العروق بسم الله تشفى العروق بسم الله تشفى العروق بسم الله تشفى تشفى العروق بسم الله تشفى تشفى العروق بسم الله تشفى تشفى العروق بسم الله تشفى العروق من كل سحر في العروق من كل سم في العروق من كل عين في العروق من كل حسد في العروق من كل سحر في العروق بسم الله تطهر العروق بسم الله تشفى العروق بسم الله تطهر العروق من كل عين في العروق من كل حسد في العروق من كل عين في العروق من كل حسد في العروق من كل سحر في العروق تشفى العروق تشفى العروق من كل حسد في العروق من كل عين في العروق بسم الله تشفى العروق تشفى العروق من كل سم في العروق من كل سحر في العروق من كل حسد جرى في العروق جرى من كل حسد جرى في العروق في العروق في العروق جرى يبطل كل حسد قديم من الحياة قديم أفره في العروق صمه في العروق مكره في العروق يطفئ كل مكر يطفئ كل غضب جرى في العروق في عروق الجسد في عروق الحياة في عروق الجسد في عروق الحياة بسم الله يبطل كل حسد في العروق يبطل كل حسد في العروق يبطل كل سحر في الروح تبطل كل عين في الروح. بسم الله بسم الله بسم الله تبطل كل عين في الروق في الروق في عروق الرأس في عروق الفم في عروق الرأس في عروق الفم. بسم الله تبطل كل عين جرت في الروق سكنت الروق في الوريد والروح في القلب والروح. في الصدر الروض بسم الله يبطل بسم الله بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل يبطل كل سحر في العروق جرى جرى جرى في العروق جرى في العروق في عروق القلب في الوليد والقلب في عروق القلب في الوليد والقلب يبطل كل حسد في القلب في محبة القلب في طيبة القلب محبة القلب في طيبة القلب يبطل يبطل يبطل يبطل كل حسن جرى في الوريد في الوريد في الوريد والعروق في القلب في القلب في القلب والعروق بسم الله يبطل كل حسد جرى في الوريد ضيق الصدور في عروق الصدور في عروق الصدور في عروق الصدور أحزن الصدور أتعب الصدور في عروق الصدور يبطل كل حسن عظيم يبطل كل حسن عظيم في العروق في العروق في العروق في العروق يبطل كل حسن في العروق في العروق يبطل كل حسد في العروق يبطل كل حسد في العروق يبطل كل حسد في عروق الجن في عروق الجن في عروق الجن في عروق والجلد حسد في عروق الصدر في عروق الصدر في الصدر والعروق في الصدر والعروق في الصدر والعروق في البطن والعروق في البطن والعروق في الخصر والعروق في الخصر والعروق في القدمين والعروق في الفخذين والعروق في الجمال والعروق يبطل كل حسد في العروق جرى في العروق والجلد في العروق والعظام في العروق والعظام في العروق والعظام في العروق والعظام في العروق والجمال في العروق والعظام في العروق والجمال يبطل كل حسد يبطل كل حسد بسم الله يبطل كل حسد بسم الله يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم جرى من النسوة في العروق من النسوة في العروق من النساء من النساء من النساء في العروق من الرجال في العروق من الأقارب في العروق من القريبات من القريبات في العروق في عروق الأمهات في عروق الأبناء في عروق الأمهات في عروق الأبناء في عروق الجن في عروق الشيطان في عروق الحيات يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل يبطل يبطل يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل يبطل يبطل بسم الله يبطل يبطل كل حسد في العروق المضر كل حسن حسن حسن في بال الزوج حسن على عبر الزوج حسن في بال الزوج حسن على عبر الزوج حسن في بال الزوج حسن على عبر الزوج حسن في تجارة الزوج حسن في بال الزوج في بال الزوج في بال الزوج في تجارة الزوج حسن حسن حسن حسن حسن في بال الزوج في بال الزوج في بال الزوج في تجارة الزوج في بال الزوج في بال الزوج في تجارة في تجارة الزوج حسن في الملوك جوا في الملوك جوا في الملوك جوا بسم الله يبطل يبطل كل حسد عظيم في الدماء جرى في الدماء جرى في الدماء جرى حسد عظيم من أسفل القدم جرى من كل ساق جرى من كل قدم جرى ما بس سحرا جرى في القدم جرى من القدم جرى حسد في الدماء جرى بسم الله يبطل كل حسد جرى في الدماء جرى في الدماء خالط الدماء خالط الدماء أثقل الدماء أفسد الدماء هيج الدماء أبرد الدماء أشعل الدماء يبطل كل حسد في الدماء في الدماء جرى أفسد الدماء أفسد الجلود أفسد الدماء أفسد العظام أفسد الدماء أفسد الجسد أفسد الدماء أفسد الجمال أفسد الدماء بسم الله يبطل كل حسد جرى في الدماء في الخفة والحركة في قوة البدن في قوة البدن في السعد في السعد في النشاط في النشاط في العمل في العمل في الكس في الكس في الكس في الكس في الكس يبطل كل حسد في الدماء جرى في الدماء جرى يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم في الدماء في دماء الراس في دماء الناصية في دماء الوجه في دماء الرقبة في دماء الكتفين في دماء الصدر في دماء اليدين الحياة جرى يبطل حسد قديم حسد عظيم في الزوج في الزوجة في الأبناء في البيت في المال يبطل في القلوب في الصدور في البطون في الأظهار في الفراش في المحبة في المودة في الكلام يبطل كل حسد يبطل كل حسد في الدماء في الدماء بسم الله يبطل كل حسد حسد عظيم حسد عظيم حسد عظيم حسد عظيم حسد عظيم بسم الله تبطل كل عين حارة في مناسبة أصابت حارة في الشعر أصابت حارة في مناسبة أصابت حارة في الشعر أصابت حارة في القواعد أصابت حارة في اللباس أصابت حارة في اللون أصابت حارة في الجلد أصابت حارة في الكلام أصابت حارة في الحلي والذهب أصابت حارة الله في البيت أصابت حارة في الحلي والذهب في الحلي والذهب في زينة الذهب في الحلي والذهب في زينة الذهب في الحلي والذهب في زينة الذهب في الحلي والذهب في زينة الذهب في الحلي والذهب في زينة الذهب في الحلي والذهب في زينة الذهب في الحلي والذهب في زينة الذهب في طاقة الذهب في طاقة الذهب في الذهب في الذهب في لمعان الذهب في لمعان الذهب أصابت في الذهب على حساب الذهب في سلسلة الذهب في أقواط الذهب أصابت في خاتم الذهب أصابت في الذهب في اللباس والذهب في الجمال والذهب في زينة الذهب في رؤية الذهب أصابت في رؤية الذهب في رؤية الذهب في رؤية الذهب في رؤية الذهب أصابتها في الذهب في رؤية الذهب طالعت الذهب طالعت الذهب نظرت إلى الذهب نظرت إلى الذهب نظرت إلى الذهب في حفل على الذهب في سواد على الذهب ذهب ذهب في الذهب في الذهب في الذهب في الذهب في الذهب عين في الذهب حسد في الذهب عين في الذهب عين في الذهب حسد في الذهب عين في الذهب حسد في الذهب عين في الذهب حسد في الذهب عين عين عين عين في الذهب عين في الذهب حسد على الذهب عين على الذهب حسد في العروق في الدماء في العروق في الدماء عين حسد عين حسد في الذهب في الذهب في الذهب في النعال والذهب في المال والذهب في النعال والذهب في المال والذهب في النعال والذهب في المال والذهب على المال والذهب على المال والذهب في المال والذهب على المال والذهب في المال والذهب على المال والذهب يبطل كل حسد في العروق يبطل كل حسد في الدماء يبطل كل حسد في الجلود على الجلود في بياض الجلود في نقاء الجلود في صفاء الجلود في بياض الجلود في نقاء الجلود في صفاء الجلود في بياض في بياض في بياض في بياض على البياض على البياض في بياض على البياض في بياض الجلود على بياض الجلود في نقاء الجلود في صفاء الجلود يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم في بياض الجلود في لمعان الذهب في لمعان الجلود في لمعان الذهب في صفاء الذهب في صفاء الجلود في صفاء الذهب في صفاء الجلود في زينة الذهب في زينة الجلود في زينة الذهب في زينة الجلود في قبول الذهب في قبول الجلود يبطل كل حسد الأصغر في الذهب والجلود في الذهب والجلود عين نظرت وما ذكرت عين نظرت وما ذكرت في بياض الجلود في البشرة والجلود عين نظرت وما ذكرت في الذنب في جمال الذنب في كلام صفوة الدم أي نظرة لما ذكرت أي نظرة الدم حسن تذهب حسن تذهب حسن على الذنب أورثك راهية الذنب أورثك راهية الذنب والنفور من الذنب أورثك راهية الذنب والنفور من الذنب أورث ضيق النفس عجبتان أورث ضيق ضيق ضيق في الذنب أورث ضيق في الذنب أورث كراهية الذنب أورث نفوط من الذنب أورث نفوط من الذنب أورث كراهية الذنب أورث نفوط من الذنب أورث الألم في الذنب أورث الألم في الذنب أورث المحط في الذنب أورث إتلاف الذنب وكسر الذنب وسرقة الذنب أورث بعد الذنب حسد عظيم في الذنب حسد عظيم حسد عظيم من القريبات في الذنب حسد عظيم من الجوات في الذنب حسد عظيم من الصديقات في الذنب أورث النفور من الذنب أورث العداوة والكراهية في الذنب أورث أورث حسد الأصابة في الذهب والذنب في المال والذنب في جمال اللباس والذنب في جمال اللباس والذنب حسد عظيم قديم عظيم قديم حسد عظيم حسد قديم في الجسد على الذنب في العروق على الذنب في الدماغ على الذنب في العظام على الذنب أورث المرام في كل مناسبة أورث المرام في كل مناسبة أعين كبيرة أعين كثيرة في المال والذنب على المال والذنب بسم الله تبطل كل عين في النعم في النعم في النعم في النعم في الفساتين والنعم في النعم في النعم في الفساتين والنعم في النعم في كل فستان جل نعم في كل فستان جل نعم في كل جلباب جل نعم في كل لباس جل نعم تبطل كل عين حسدت في كل جلباب في كل جلباب في كل جلباب جل نعم في كل عباية في كل عباية في كل عباية جل نعم في كل قفطان في كل قفطان جل نعم في كل قميص جل نعم زادت الوجه زادت زادت زادت الوجه زادت الوجه حسنا حسنا جمالا جمالا زادت الوجه حسنا حسنا جمالا بياضا بياضا حسنا وجمالا وبياضا حسنا وجمالا وبياضا بسم الله تبطل كل عين حاسدة في زينة العينين في زينة الشفتين في زينة العينين في زينة الشفتين زادت العينين حسنا زادت الشفتين حسنا زادت العينين حسنا زادت الشفتين حسنا تبطل كل عين في زينة الزوجين في جمال الزوجين في قبول الزوجين في محبة الزوجين في كلام الزوجين في فراش الزوجين في لباس الزوجين هاي هاي هاي على قلب الزوجين حسد حسد على قلب الزوجين حسد حسد على قلب الزوجين بسم الله تمطر كل عين حاسدة بسم الله تمطر كل عين حاسدة بسم الله بقوة تبطل كل عين عين جوات الله والجابق علي أسقطت الشارق فيها عين خفية أصابت بقوة عين أصابت بالنافذة بقوة عين أصابت سيارة بقوة عين أصابت في طرقات في ممرات بقوة عين في أسواق بقوة عين في استراحات بقوة عين عين في مناسبات مع النسوة بقوة عين من العمات وبنات العمات بقوة من الخالات وبنات الخالات بقوة من الجارة من قريبات الزوج بقوة من القريبات بقوة من قريبات الوالد بقوة من قريبات الوالدة بقوة عين عين من العاملات والخادمات والمساعدات بقوة عين من العاملات والخادمات والمساعدات بقوة عين عين عين عين عين عين في الأساس بقوة عين عين عين أصابتها بقوة أصابتها أصابتها أصابتها أصابتها في الظهر بقوة أصابتها من خلف بقوة من الوراء عين من الإنس بقوة من الجان بقوة تبطل كل عين حارة عين حارة عين حارة في قوة البدن في قوة القدم في قوة البدن في قوة القدم في قوة البدن في قوة القدم في قوة البدن في قوة القدم في قوة العظام في قوة الأقدام في قوة العظام في قوة الأقدام في قوة العظام في قوة الأقدام في قوة البدن في قوة البدن في قوة القدم في قوة العظام في قوة الأقدام عين بقوة تبطل كل عين في العظام في العظام في العظام في قوة العظام في العظام في خفة العظام في العظام في قوة العظام عين في العصعص بقوة أسفل الظهر بقوة في العمود الفقري بقوة عين عين عين في جمال الظهر بقوة في جمال الظهر بقوة في جمال الظهر في جمال الظهر في زينة الظهر في بياض الظهر في بياض الظهر في بياض الظهر في جلد الظهر في جلد الظهر أصابت أصابت في لباس عص في لباس مناسبة في حمام في حمام في حمام في حمام في استحمام في حمام في استحمام في صورة في صورة في صورة في صورة في صورة في صورة في الصور بقوة نطلي دار عفان نطلي دار عفان عفان عفان داري واو واو بسم الله تبطل حرارة العين والحسد العين والحسد وآتيناهم ملكا عظيما بسم الله تشفى الروض، بسم الله تشفى الدماء، بسم الله تشفى الروض، بسم الله تشفى الدماء، بسم الله تشفى الجلود، بسم الله يشفى الجمال، بسم الله يشفى المال، بسم الله تشفى الزينة والذهب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقل ما ينركون برضا وسلاما، ينركون برضا وسلاما، ينركون برضا وسلاما. لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. احنا مشينا باش اكدت على الحسد. مادام الحيه سلمات وفعلا دلت على السحر ووقفت الاذى على الولد، فباش ما تحاولش المكر يرجع مره اخرى والحسد، خاص العروق وكل شيء جسم يسلم من الحسد. انا وهي دابا الحاله مادام سلمات هي كتعاوننا، فكل ما كان كيجي ليها الحسد كتحس بيه بحال هو كيتعالج كتأذى فيه. لان الحسد مزيان. دابا هاد الرقيه راه تلقايها رجعي ليها في السبعه في الدار، وبقات خدمه حتى في الدار، المعمرين تقراو بعدك المعمرين. نعم صح صح، تقرا داك مال المعمرين وينزل هذاك التزيين صح. ولكن دابا في الرقيه يعني عادي بكيت وعادي، ملي جيت للدار لان جسد لا مزيان، ولكن ملي دخل السحر اللي كاين مع المعمرين كاين تاثير على الجسد. حيت اصلا حنا مازال يلا باقي الشيء ما ضرب، مازال ما مسحش داكش. ها غيرنا المنزل ما يكونش احسن. لا ما كاينش غيري دابا، حيت الامور واضحه، تكثري من الرشان ومن من من الرقيه صافي تحيد. يا ربي صحاب لا زعما انا بدلتي من هنا، راه السحر تيجيبك ما مشيتي غير تخدموا الشياطين. لان انتم مقصودين. راه دابا تنهزمي امامه وبعد. لا دابا الامور مزيان، دابا شوفي سيري دابا ان شاء الله تعالى هذه الرقيه تشعلوها دابا في الدار. ولكن هو الحسد لما جيت للساق، جيت للدم، جيت للذهب، الذهب مشكل. واش دابا سبحان الله الحسد كان السم كيف الجسد. كان عامر هذاك الشيء ما هو. هي بحال الطاقة كانوا تيتقوا بهم، الطاقة هذيك لا لا لا لا ما عرفتش هذا الشيء. ماشي انت الحسد دابا سبحان الله امر عظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. عادي ان شاء الله الا كررتي سمعتي لي واحد جوج مرات ثلاثه في النهار هكذا مزيان، لان سبحان الله جات على كل شيء، الرقيه على العروق على الدم على الذهب على كذا. دابا الدم كله كي عشنا اكدنا على العروق، لان العروق عندهم اتصال. حنا نسينا واحد الحاجه اخرى كنا نتكلموا على الاعصاب وكذا، كيما راه ان شاء الله. لا غير حسينا دابا القضيه ديال البيت هنكتير ان شاء الله شي وقيت باذن الله تاع ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. كنقول لك غادي نجي سبحان الله. لا لا انا عارف انا والله العظيم لا اله الا الله الفتنه وصل منك والله يحفظك الله يكون في العون علينا ويسال. ماشي ديال واحد راه كل شيء، كل واحد يصحاب له مسكين. لا ماشي مشكل ماشي مشكل. الله يجازيك بخير. لا ما يحتاجش الله يخليك. الله يبارك لك. ما يحتاجش الله يخليك. الله يحتاج. الله يخلصك من عند الله. امين. الله يجعلك ميزان الحسنات. بارك الله فيكم ويعزكم. الله يطول عمرك. لا بالعكس واجبد اختي ماشي مشكل. الله يجازيك. امين واياك اختي الله يحفظك. ودابا والو هذيك الرقيه بشي دابا هي باقا خدامه، هي غتصنتي ليها في الدار. السلام عليكم. ان شاء الله. اكدي منها وردي عليا شنو كاين. يكون خير. صافي يلاه مرحبا بك. اسمعني. طيب السلام عليكم ورحمة الله. والله العظيم إن شاء الله تعالى هذه الرقية بإذن الله نافعة لكل من ابتلي أو ابتليت بالحسد في الدماء والعروق، وهو أعظم شيء. فحاول أن تجعل سماعة وتسترخي وتسمع لها بتدبر، كأنك تستشعر ما يقع في جسدك. محمد بن عبد السلام حيزون خي بسم الله عتق راسك. ما فهمتك جاي شنو قلتي. الله يصلح ليكم بعدك استاذ. امين بارك الله في جدتك. امين الله يقويك. امين امين امين امين اللهم امين. اطلع فهمك خير ربي يحفظك. اهلا اخي حمزه ابو رزين. ما كيدير الابناء من الدار لاباس. اسال الله تعالى يوفقك ويمسحك ان شاء الله بالسلامه والعافيه. احبك في الله. بارك الله فيك. سلامي للجميع. اسال الله تعالى يتقبل منا ومنكم اخي صالح الاعمال. طيب اسال الله يتقبل منا ويجعل السلام في الشفاء. انا اطلب الله تعالى طلب. اسال الله عز وجل يطيل اعمارنا وان يحسن اعمالنا وان يتوفانا ورضنا عنا. ان يتوفانا ورضنا عنا. اللهم امين. لما خرجت سمعت حنا طلعها حنا رد صيرنا معك. ما كنا نراه خلاف ما انتم تسمعون ما شاء الله الرقيه، لكن ما نراه حقيقه امر عظيم. كيف حينما ناتي الى شيء في الذهب كتقفز هنا وتضرب هنا وراسي هنا، يعني الام، لان كانك كيقول لك دير سكانر، يعني كتتبع كل حاجه كيف هي. فلهذا حاولوا تسمعوا لها باذن الله عز وجل بشكل قوي. ان الناس تعطل عليهم النعم والخيرات والضيق والهم والحزن والمشاكل والتعب ولا يعرف السبب، فيحتاج الى رقيه تكون عميقه وقويه تطهر له. قد يكون شيء خفيف لكن يعطل عليك او حولك ويعطل عليك. فهموا هذه الامور يا شيخ. ما تعصبش. لا ان شاء الله ما تعصبوش. نعم المش تاثرنا. نطلب الله تعالى يوفقنا للخير. اللهم امين يوفقنا للخير. أنا في بداية الرقية لما بدأت وقع لي واحد، وقفت لأول مرة، يعني أصبحت أجد صعوبة كيف أخذ يعني طريقة في التلاوة والإلقاء، صعوبة مع الصوت ذهب. وشعرت ب يعني كأنها وقفت الآيات في عقلي سبحان الله العظيم. فأكثرت من الاستغفار كما تلاحظون حتى أرجع رجع نفسي. قد تصيبك عين، يحاول الشيطان يوسوس لك، أشياء كثيرة جدا. فلا بد أن تتفاعل مع نفسك ببينة وبحكمة باش ترجع إن شاء الله للجدة والصواب. والحمد لله ما أكثر من الاستغفار فتح الله بعدها في العروق. ما كنت معد لهذه الأمور، ما أعد لهذه الأشياء، لكن سبحان الله كل واحد يفتح الله عليه بما يناسبه، وهذا فضل الله عز وجل. وبهذا كانت آخر جلسة هذا اليوم، فصلى تعالى التوفيق والسداد منذ الثامنة صباحا إلى السادسة أو فوقها فات السادة الأشياء بشكل مستمر متواصل دون توقف. كان توقف رايح لوقت يسير مما أجل أشياء أخرى لها علاقة بالرقية وبالمركز، يعني هذا المهم. هي بس كل عرق كل عرق. الحمد لله رب العالمين. فمسخنش بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يفقه وإياكم لكل خير. نسألكم الدعاء، وهذا الرقية نصيكم بها أولادكم إن شاء الله والأحباب أنهم يسمعوا لها بإذن الله تعالى، لأن العروق تمص العين وكذلك الدماء، وهذا أمر صعب جدا. والله العظيم على كنا أنا محتاج نتصنت لها، زوجي محتاج نتصنت لها، زوجتك، بناتك، أولادك، بيتك بإذن الله عز وجل، لأن العين هذه أمرها عظيم جدا تصيب الجميع. العين حق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي غير العين الشيخ القرطاس وياه، هذه ماشي عين الصاروخ كلا دم الصواريخ العابرة للقارات. نسأل الله العفو أن تخترق الجلود وتصير العروق ومش حاجة أكثر من العروق، وصلى الله عليه وسلم. نسأل الله يرحمنا وإياكم برحمته ويتجاوز عنا وإياكم، اللهم آمين. عندك حسد كثير يا شيخ، حفظك وبارك فيك ويزيدك من فضله. آمين آمين، الله يحفظنا من الحسد. اش درنا اليوم؟ أنا باغي لهم غير الخير، كندعو معاهم الله يوفقهم الله يغنيهم، الله يسهل عليهم باش ينساونا، الله يسهل عليهم باش ينساونا، والله يكون عندهم ما يدار ينساونا، ولكن للأسف طلب الله تعالى يسهل عليهم، طلب الله تعالى سبحانه وتعالى يسهل عليهم. قولوا آمين، الله يغنيهم والله يسهل عليهم. أنا والله العظيم اللي كندعي معاهم، الله يغنيهم والله يسهل عليهم. لأني كما كان أنا ما كنتبع شي واحد قبل المال ولا كذا، إلا تلاقي ما كنتلقى معها إنسان أعرفه بأخلاقه بطيبته وكذا مرحبا به. نريح معها في الأرض اللي كان ناكلوها في مكان غالي فيه كما يقولوا الرفاهية، مرحبا فيه الأرض الدس ناكل معها مرحبا، لكن يتعالى علينا يتفلسف علينا الأمور ما يبغيها حتى واحد. أي رجل حر ما يحبهاش، فلا داعي لهذه الأمور هذه اللي هي فارغة أصلا. وسبحان الله أقول لكم أنا كانت حالة غير مع الصفر، كتب حل غير مع الصفر. رأى الناس اللي عندهم دراية علم أدب ثقافة مال أو ما كتب حلش معه، لا تجمعهم صلابة، كتب حل مع الخاوية الخاوية. فهمتوا لا هذو هما اللي كتب حل معهم، خذوا من اليقين الفارغ كتبقى معه مشكل، الفارغ مصيبة، لأنه فارغ في مضرب جيك تحل السطل، في مضرب جيك تقلقب كيسمك الصوت، أما التقيل العامر أما يسمك والو. طيب الله تعالى يحفظنا من الصدولة. طيب الصدولة مشكلة. طيب الله يوفقنا وإياكم الخير، السلام عليكم ورحمة الله. نطلب الله عز وجل في هذا اليوم في هذه الساعة أن يحفظنا ويحفظ كل المسلمين وييسر ويجعل بلدنا هذا بلد آمن مطمئن، سخاء رخاء، وبيوتنا سخاء رخاء، ويحفظ أزواجنا وأبنائنا ويطهر قلوبنا من الغل ومن الطغينة ومن الحسد. ونطلب الله تعالى ييسر جميع المسلمين، نطلب الله تعالى بكل صدق يسهل جميع المسلمين، اللهم آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.